وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً كلا إن دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك والملك صفا صفا

ثم كان من الذين